من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا من الكلام إلى هذا المقطع من حديث العقل: يا هشام، ثم ذكر الله يعني عز وجل، ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم الحلية، قد أن تقرأ حلأهم، نفس الألال يعني الهمزة ألف أو الهمزة ياء، وحلاهم حلأهم بأحسن الحلية، فقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا عندنا ثلاث عناوين: الحكمة والتذكر، وربطهما بالعقل. التذكر من نصيب أولي الألباب هم العقل، العقل لب لا تفتش عنه في الظاهر، هو لب مبطون لكن له آثار يظهر منها. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بغض النظر عن راسخين في العلم، هنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أحد مدائح القرآن أن التذكر من نصيب أولو الألباب. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات في عالم التكوين هي آيات علامات دلالات خاصة بأولي الألباب، خاصة بأولي الألباب. إذن هذا مديح. الآن ثالث لأولي الألباب: الحكمة، التذكر، استعلام الآيات. مديح ثالث. مديح، لاحظ عندما يقال مديح، مديح ليس يعني بمعنى إنشاء شعري خيالي، سنخوض فيه الآن المديح، هذا فقرة بعد أخرى. وقال، نجمع فهرسة دي الفقرة التي يخوض فيها عليه السلام، كم نقطة فيها وكم محور. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العلم بما أنزل إلى الله، بما أنزل الله، بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله من الله. هذا بعد مقام عظيم من المدح. أن ما أنزل على النبي هو من خالق الأكوان، هو من موجد الموجودات، هو من وراء كل شيء. الذي عند النبي أنزل هو من ذاك. العلم بأن ما أنزل على النبي وحيان وليس شعر ولا تسويل الشياطين ولا كهانة ولا ولا ولا ولا. هذا مقام عظيم، العلم بأن ما عند الرسول وحي من الله. هذا حين مديح كم، ثالثة أو رابعة أو خامسة؟ مديح آخر. وقال تعالى كمن هو أعمى يعني ثم يبصر، الذي له علم يبصر أن هذا وحي، كأنما يعني مو كأنما مو يرى بعين البصرية، يرى بعين القلبية أو العقلية، أنما أنزل إليك من ربك الحق. فالحق هذه وصف الرب لو وصف ما أنزل. أقرأ لكم الآية، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. على كل محتمل المعنى يصير نائب فاعل بمعنى اللي هو وصف ما أنزل، ويصير أيضا ربما وصف للرب. على كل، وقال غاية الأمر إعرابها معطوف على محل من ربك، باعتبار فاعل في المعنى في التقدير. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر في آيات القرآن الكريم والتذكر أيضا من صفات ذوي اللب والعقول. أي مدح بعد خامس أو سادس. وقال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، يعني الكتب السماوية هدايتها وأنها منشأ تذكر لأولي الألباب، شبيه ما في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لجميع الناس، لا للمتقين. هذا منطق معرفي عجيب يطرحه القرآن، عجيب بالنسبة إلينا أقصد يعني، ولا مو عجيب إلا الشيطان، عجيب ليس الإعجاب، عجيب بمعنى المستنكر. سبحان الله، لماذا الإعجاب في شأن الله، التعجب في شأن الله نقص في العبد؟ ستاسب على انبهار، انبهار بمعنى الخضوع، زين الانبهار بمعنى اللي يستبطن مفاجأة شيء كأنما ينكره قلبه، ينكره يعني لم يكن يذعن به، أو بمعنى بهذا مثلا، فبالتالي ينكره يستعظمه فإذا عظيم. هذا التعجب في من العبد تجاه الباري وشؤون الباري تعالى مذموم. على كل، فإذا هنا هذه جملة من الحلل الحلية أو السمة والنعوت التي نعت الله بها ذوي الألباب، مدحهم. مر بنا أمس أنه ذكرهم بأحسن الذكر لمحبة الله لهم، لم أخلق شيء خلقا أحب إلي من العقل. المحبة ليست فكر، المحبة شعور وحياة، وليست فقط يعني على حال انفعال، شعور وحياة المحبة. لم أخلق خلقا أحب إليه وحنانا في يحيى. ماذا يقول الباري تعالى؟ وحنانا من لدن حنان. شنو حنان؟ حنان لاحظ التفعيل مالته فيها ترنيمة عذبة. حنان نفس الحنان فيها عذوبة معينة، عذوبة محبة أقصدها. هذه أمور ضرائف واحد يدركها. أي ما كان، فإذا مدح الباري نفس المدايح، حتى المدايح هي شيء استحباب، تحبب، تودد، وداد. وداد موجودة، قل لا أسألكم عليه أجرا، مو بس محبة، وداد، تودد، هذه على كل عناوين موجودة في القرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سمعنا المودة فرق عن المحبة شنو؟ قيل أشد المحبة الوداد، قيل الوداد مو بس محبة، محبة شديدة تهيمن حتى على سلوك الإنسان الظاهر. هاي فلان يود فلان أو فلانة، المقصود أنه حتى على سلوكه ظاهر، هذا مغرم بها، مو غرام، المقصود أنه منشد إليها. وداد قل لا أسألكم عليه مو فقط محبة في القلب لأهل البيت، لا، يجب أن يظهر على سلوكك بعد، آثارك. على تحال قل لا أسألكم إلا عليه أجرا إلا المودة. وداد وتودد ودود ودود ودود، شوف نفسها في الوزن ما له فيها تفعيل لطيفة عذبة. ودود أي حنان محبة لما جرى، هذه عناوين على نفس الشعر. نرجع إلى المدح، مدحهم الله. لاحظ المدح في لسان الوحي معارف حقائق، طبعا حقائق ومعارف وحيوية حنان ومودة وكذا. التحسين والتقبيح، المدح والذم ليس اعتباري ولا اختلاقي. المدح عبارة عن الإخبار بكمالات الطرف بداعي الإظهار. دك في حنان ومودة وتحبب. إذن ماذا؟ المدح ليس اعتبار، المدح شنو؟ حقائق، فيه جنبة حقائق، بس مو حقائق محضة، أقصد مو فقط إراءة علم حقائق، في ترغيب توديد. لما تمدح شخص لشخص أو شيء، تمدح شيء لشخص تريد أن ترغب الشخص في ذلك الشيء، تثير ثوران المحبة والانشداد والميل. فإذا المدح ليس اعتبار كما ذهب لذلك الأشعرية، ولا كما ذهب لذلك ابن سينا، أو حتى جملة من فلاسفة الإمامية، أو حتى المرحوم الأصفهاني الكمباني، أو الطباطبائي، أو الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه. لا، المدح مو اختلاق، مو شعر خيال. المدح إخبارات، المدح الصادق إخبارات حقيقية، بس بداعي ثوران المحبة والرغبة، بس إخبارات حقيقية. من ثم ما يكون التحسين اعتباري. شنو اعتباري؟ إذا اعتباري هذا صار شعر، صار كذب. أعذب الشعر أكذبه، هذا بحث آخر. الذم كذلك، الذم إذا كان صادقا صادق مطابق الواقع صادق، أما إذا كان الذم غير متواضع الواقع صار هجاء وكذب. إذن الذم وهو التقبيح ليس اعتباري منشأه العداء أو منشأه العادات أو منشأه الأعراف. الذم إخبار، المدح إخبار، إما يطابق الحقيقة فصادق أو يخالف الحقيقة فكاذب، وإن كان بداعي هو ذم الناقص. ذم الناقص إذا كان مطابق حقيقة، بداعي ماذا؟ بداعي التحذير عن الوقوع في النقص، وهذا فلسفة اللعن. لماذا أنتم ثقافتكم ثقافة الكراهية ليس ثقافة المحبة؟ هي مغالطة، بالعكس. اللعن عبارة عن ذم، الذم عبارة عن إخبار بالنقص، منطلقه ليس الكراهية، الكراهية من النقص، وهي محبة للآخرين لكي لا يقعوا في النقص والنواقص، يكونوا طالبان أو يكونوا قاعدة حريمة على البشرية، أنا أتصير ماذا؟ أتصير متطرفة تسفك الدماء، دماء أبرياء، لكي لا تصبح البشرية تسفك دماء، لكي لا ينشأ في البشرية هتلر جديد، موسوليني جديد، فاشي جديد، دكتاتور جديد، الطواغيت القدامى يجب أن تنفر البشرية عنهم، تنفر تنفر تنفر تنفر. لماذا؟ تربية للبشر لكي لا يردوا رداهم، لكي لا تتكبر البشرية جحيم جديد كالجحيم الذي لاقته سابقا. فلسفة اللعن، نحن لسنا أبناء ثقافة الكراهية، ثقافة المحبة، ولكن ثقافة المحبة كطبيب يجب أن تقول له هذا مرض وهذا دواء، هذا مرض وهذا شفاء وصحة. أما أن تمزج له العجم بالسليم، السم بالشفاء، هذا نصيحة البشرية؟ أبدا. فلسفة اللعن هي هذه، لسنا حروبيون أو دمويون، بالعكس، خوفا من الدموية، حذاري من الدموية. نعم، ندعو إلى فلسفة لعن، لعن من أردى البشرية إلى الردى، يعني لأشياء نزرع النفرة. ولماذا نزرع النفرة؟ الكراهية من القبيح محبة، الكراهية من الظلمانية محبة. ثقافة التسامح والتساهل، تسامح مع المرض كارثة، تسامح في مورده صحة، ثقافة التسامح والتساهل في محله، أما التسامح والتساهل مع الوباء الكارثي كارثة. إذا كان هناك وباء كارثي يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون هناك حالة طوارئ استنفار عند البشرية. لما تلاحظون إذا صار وباء كارثي ماذا تصنع البشرية؟ تستنفر قواها أو لا، توقيا عن الوقوع في هذا الوباء. إذا كان هناك إعصار مدمر للبشرية، ألا تطلق صفارات الإنذار للأبرياء؟ إعصار مدمر يسفك الدماء، يقتل الأبرياء، يهتك الأعراض، ما عند قاموس ولا ناموس، ويحمل شعارات براقة، خطر، لابد تدق أجراس الإنذار. طبعا إذا فلسفة اللعن هي هذه، فلسفة اللعن هذه. إذا الذم ليس ناشئ من كراهية ومخزون أحقاد، لا، هذه مغالطة. لماذا ندجل على الأبرياء؟ هي ليست ناتجة من مخزون لذلك نقول أن المسيحية بمعنى صرف ثقافة المحبة هذه دجل على البشرية. محبة ماذا؟ محبة الكمال، محبة البياض، سلامة نعم وصحة. أما محبة الظلام والدم والدموية هذه ليست محبة سلامة وسلام، كارثة وبركان. فالمدح والذم الصادقان حقائق ليست انفعالات نفسانية، حقائق علمية. بناء أن اللعن انفعال نفساني، كيف اللعن انفعال نفساني؟ ردة فعل، من قال لك ردة فعل؟ عبارة عن معرفة. فإذا ما نقبل هذا من الأشعريين أنهم يقولون التحسين والتقبيح اعتباري. شنو التحسين والتقبيح اعتباري؟ مدايح الله حقائق، مدائح الأنبياء التي تجري على لسان الأنبياء، وإلا مثلا حين النبي موسى والنبي والخضر، أتبعك على أن تعلمني، على أن تعلمني مما علمت رشدا. هي مجاملة، هذا الأدب بين النبي موسى، بل على منطق الأشعريين أو منطق ابن سينا أو منطق الموجود في كتاب المظفر مثلا رحمة الله عليه، وإن كان يختلف طبعا ما في المظفر والكمباني والطباطبائي عن الأشعرية شيئا ما، بس على كل المعاني واحد تقريبا. ليس هي عادات تعودها الناس، لا، حقائق، لأن العلم موجود عند الخضر غير الموجود عند النبي موسى. فهذه نوع فضيلة الخضر، وإن كان لموسى أيضا فضيلة أخرى، لذلك فضيلة أخرى وتقدم آخر. لذلك الخضر لم يقل للنبي موسى آمرك أن تتبعني، قال فإن اتبعتني الخيار لك. هذا الأدب من الخضر مع موسى، مجاملة، شعر، خيال، عادات، لا حقائق، لأن هذا أيضا له مقام تكويني آخر نبي موسى، كما يقول علي بن موسى الرضا، لكل فضل كان، وبل لموسى بعد أكثر تفضيل لربما في بعض الروايات، وإن كان للخضر فضيلة من جانبها. دي ليست آداب، يعني مجاملات. آداب وحي السماء، الآداب الوحيانية من الله مع خلقه ومن خلقه مع الله، عندما نتأدب مع الله آداب العبادة يعني مجاملات مع الله، لا حقائق. أننا في مقام الفقر والقعر النقص لمقام رب العزة، هذا معناه الآداب تعكس معارف، تعكس حقائق. آداب النبي مع علي أو آداب النبي مع الزهراء عندما يقوم ويقبل يديها يعني مجاملات، يعني عادات. لا، أصل هذه في العرب حتى ما كانت العادات، هذه أراد أن يستحدث عادة، لا حقيقة، هاي لها مقام خاص. لم يقم بذلك مع أحد زوجاته، ولم يقم بذلك حتى مع خديجة، ولم يقم بذلك مع أحد بنات الآخرين على فرض أن النبي بنات غير الزهراء. حقائق، معارف، آداب مؤسسة وحي السماء، يعني بما في الله ورسله وأنبيائه وأوصيائه، ليست لا مدايحهم ولا آدابهم ولا كذا، ليست اعتبارات وليست مجرد عادات وتقاليد، لا، حقائق، معارف حقيقية تنبع عن حقائق. إذا رأينا من الحسنين سلام الله عليهما تأدب خاص وخضوع لعلي أبوهما، يدل على أن مقام علي غير مقام الحسنين، هذا معناه. مقام الحسنين غير مقام الزهراء، مقام الزهراء مقام آخر عند تأدب الحسنين مع الزهراء وفاطمة أمهما. وهلما جرى عندما يقول صاحب العصر والزمان إلا لي في جدتي أسوة. شنو تعاد مجاملات؟ مو مجاملات. لمن لم يجامل أحد أمهاتي الأخرى خديجة وغيرها؟ لا، هذه معارف حقائق. إن الله يرضى يرضى فاطمة ويغضب، هو باب تكريم يعني تشريف، مجاملات من الله مع فاطمة؟ لا. أو أن الرسول يرضى يرضى فاطمة أبوه وحنانه آداب وعواطف؟ لا. باب وحي السماء كله حقائق معارف. عندما يقول موسى بن جعفر ثم مدح الله ثم ذكر الله أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية، هذه مو مجاملة ومعارف، مجاملة وآداء يعني تقاليد وتشريفات، هذه في غير وحي السماء بحث آخر. المنتسبين لوحي السماء كلها يعني معارف وحقائق، يرضى لرضاها يغضب لغضبها. من أحب عليا يعني عواطف؟ لا. قلنا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ عواطف؟ لا، معارف حقائق معتبر. شنو باب اعتبار تحسين والتقبيح؟ شوف باب التحسين والتقبيح المدح والثناء والذم، الثناء مقابل الهجر، الحب مقابل البغض، الميل مقابل الكراهية، ال شوف هاي كلها بنود التحسين والتقبيح، المدح والذم. باب من المعارف حينئذ العقل العملي، ليس عادات وتقاليد كما يتصوره ابن سينا او يتصوره الاشعري او يتصوره حتى الكمفاني رحمه الله عليه او الطباطبائي او المظفر رحمه الله عليه. لا، الحسن والقبح، المدح والذم، ليس آداب مصطنعه مختلقه مبتدعه، حقائق تكوينيه كمالات او نقص. فرق بين نقرأ القراءة قراءتان الصيف. العقل العملي، هذه لغة العقل العملي. عند النبي إبراهيم عندما يقول لا أحب الآفلين، يعني هي عواطف فعالية يكتشف بها حقيقة الحقائق، وهو الباري تعالى إله العالمين، يكتشفه بالانفعال النفساني يعني. لا، لأن العقل العملي محبة يقوده إلى الكمال المطلق، جناحان الإنسان ليصل إلى الحقائق، إما العقل النظري أو العقل العملي. العقل النظري له لغة وجود ولا وجود وموجود أو غير موجود، سلب وإيجاب، أما العقل العملي لغته غير، مدح ذم، مدح صادق طبعا كما أن في العقل النظري، إما قضية صادقة أو قضية ماذا؟ ها؟ كاذبة. فلان موجود، الله موجود، قضية صادقة، شريك الباري موجود أو كاذبة؟ ليس بموجود شريك الباري، قضية صادقة. شلون هنا صدق وكذب في العقل النظري؟ في العقل العملي كذلك، في المدح والذم كذلك. حبك صادق إذا كان للكمال، أما إذا كان للرضا هذا حب كاذب. لذلك الذين كفروا يوم القيامة تتبدد المحبة بينهم، إنما اتخذتم في الآيات كثيرة مودة في دار الدنيا، يعني هذا حب زيفي. الفطرة ما تدعوك إلى هذا، الفطرة دوما تدعو حب إلى من؟ إلى الكامل والكمال، ما تدعو الفطرة إلى حب النقص. النفرة، نفرة كاذبة إذا كانت نفرة من الكمال، النفرة الصادقة هي من الناقص. بغض الكمالين ردى وكذب وزيف، بغض إبليس وأعوان إبليس لا، هذا رشد ورشاد وسداد وهدى. إذن حقائق، مدح من حقائق. وصلى الله على محمد وعلى آله.